القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان بروتوكول تعاون بين مشيخة الأزهر ووزارة التضامن لاستفادة طلاب المعاهد الأزهرية من برنامج تكافل، والتفاصيل على الصفحة التالية. برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وقعت مشيخة الأزهر الشريف ووزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون لتفعيل شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل، والذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري وتوفير حد أدنى من الحياة الكريمة له، مع مراعاة مبادئ العدالة والإنصاف وحصول كافة المواطنين على الخدمات الأساسية اللازمة لارتقائهم، بما يشمل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، حتى يتم توظيف قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر، والذي سيتم من خلاله تطبيق برنامج تكافل على طلاب المعاهد الأزهرية بمصر. ويهدف البروتوكول إلى زيادة نسب حضور الطلبة من أبناء أسر برنامج تكافل للمدارس والمعاهد الأزهرية، ويتوقع أن يساهم هذا في تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسر، بما يؤهلها للخروج من دائرة توريث الفقر متعدد الأبعاد. كما يؤدي تنفيذ البرنامج إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية والتعليمية، بما يستوجب توفيرها وإتاحتها للجميع وتحسين جودتها فيما يتعلق بآليات تقديمها ومتابعة وتطوير كفاءة مقدميها ومراعاة مواصفات الجودة في منتج الخدمة النهائية. ويغطي البرنامج الأسر غير القادرة والأكثر فقرا في كافة محافظات الجمهورية، ويولي البرنامج الاهتمام بضرورة التنشئة السليمة وتنمية أطفال الأسر المستهدفة فيما يتعلق بالخدمات التعليمية بشرط انتظام الطلاب في الدراسة، كما يستهدف الأطفال والأمهات الحوامل فيما يتعلق بالخدمات الصحية والاستثمار في تلك الأجيال لتطويرهم وتمكينهم كمواطنين صالحين منتجين في المستقبل القريب. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف. في البداية، ما المقصود باليتيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليتيم في اللغة معناه الانفراد، فكل شيء مفرد لا نظير له يقال له في اللغة هذا شيء يتيم. نعم. يقال درة يتيمة ولؤلؤة يتيمة، أي لا نظير لها. سيداتي وسادتي، سنواصل المجلة الإسلامية بعد رفع أذان العشاء. حان الآن في القاهرة 7:06. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. وبعد أيها السادة، فقد أدنى الشيخ عبد العظيم زاهر لصلاة العشاء. أذان الفجر يحين موعده بإذن الله في 4:08. نواصل معا المجلة الإسلامية على موجات القاهرة. ويقصد به في الشرع من فقد العائل الذي يقوم على أمره ورعايته وهو لا يزال في صغره. مثل هذا لم يتركه الشرع هملا، بل رغب الناس في القيام على أمره وتدبير شؤونه حتى لا تتخبطه الدنيا فيضيع في معتركها، بل يجب القيام على أمره ورعايته حتى يصبح عنصرا إيجابيا فعالا يفيد نفسه ويستفيد منه المجتمع. وماذا عن فضل كفالة اليتيم؟ الإحسان إلى اليتيم من أعظم أعمال البر، ولقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى اليتامى في أكثر من آية. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. وقال: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، إلى غير ذلك من الآيات. وأما الأحاديث ففيها حث عظيم وترغيب شديد في كفالة الأيتام، حتى إن كافله يعظم أجره ومقامه في الجنة ليصل إلى الدرجة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي الكريم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. وحق لمن سمع هذا الحديث أن يعمل به، ولا منزلة في الجنة أفضل من ذلك، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن إلى اليتيم ولو بمسح رأسه ابتغاء وجه الله بحسنات عظيمة كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من مسح على رأس يتيم لا يمسحه إلا لله إلا كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة. ومن أحسن إلى يتيم أو يتيمة عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. هذا إلى جانب ما يكون إلى كافل اليتيم في الدنيا من آثار الخير والبركة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خير بيت للمسلمين بيت فيه يتيم يكرم. كما تكون كفالة اليتيم سببا في لين القلب القاسي، فيمتلئ بالرقة والرحمة بعد أن كان مملوءا بالغلظة والقسوة. لقد شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له: امسح على رأس اليتيم يلن قلبك وتدرك حاجتك. لكفالة اليتيم صور عديدة، نرجو إلقاء الضوء على بعض من هذه الصور. يظن البعض أن كفالة اليتيم تتعلق بالنواحي المادية فقط. نعم. كأن يرسل إلى إحدى الجمعيات التي تتولى كفالة الأيتام مبلغا شهريا من المال ليتوجه إلى هذا اليتيم، وهذا أمر طيب وحسن، ولكنه يتقاصر عن مقصود الشرع الحنيف من الكفالة، وهي التي تعني الرعاية الشاملة والكاملة، وأكملها أن يكون هذا اليتيم في حجر كافله يقوم على أمر نفقته من مأكل وملبس ومشرب وتعليم وعلاج ورعاية وتقويم وتوجيه، ويقوم أيضا على مال اليتيم فيثمره له وينميه، فإذا آنس منه العقل السديد والفكر الرشيد دفع إليه ماله كاملا غير منقوص، بعد أن يكون هذا اليتيم قد اكتسب الخبرة الكاملة في إدارة ماله. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. كذلك فإن الرعاية والتوجيه مقصود عظيم للكفالة، حتى يكون هذا اليتيم عنصرا فاعلا وصالحا لنفسه ومجتمعه. لقد كانت السيدة مريم رضي الله عنها في كفالة نبي الله زكريا عليه السلام، ولما وجد عندها رزقا كانت مسؤولية الكفالة تتطلب منه أن يسألها عن مصدر هذا الرزق، أمن الحلال أم من الحرام. قال تعالى: وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن هذا اليتيم أصبح ممن يسأل عنه كافله بين يدي الله عز وجل إن قصر في حقه أو تربيته أو تقويمه أو فرط في إصلاح شأنه أو ماله. أخيرا، ماذا عن عقوبة آكل مال اليتيم؟ توعد الله سبحانه آكل مال اليتيم ظلما بالخسران العظيم والوبال الشديد. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وفي آية مفردة فيها وعيد شديد قال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأكل مال اليتيم من جملة الموبقات السبع، أي المهلكات لصاحبها في الدنيا والآخرة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. كفانا الله شر الظلم والظالمين، وجعلنا أهلا للخير لننال عليه الثواب العظيم. على هذه الصفحة مع حكمة في قصة. وقصتنا اليوم بعنوان عهد الخير. عندما انتهينا من صلاة الجمعة سلم علي رجل وكنت عن يمينه وسألني: هل لديك حاجة فأقضيها لك؟ فقلت باستغراب: كلا، شكرا لك أخي الكريم. ثم التفت عن شماله فوجد عامل تنظيفات، فسلم عليه وقال له مثل قولي، فاحمر وجهه خجلا وهل يسأل عامل التنظيفات إذا كانت لديه حاجة؟ فأخرج الرجل من جيبه أموالا وأعطاها إياه، فتهلل وجه العامل بالسرور وراح يدعو له من كل قلبه. فقلت له: ومن أنت؟ فأجاب: أنا أستاذ جامعي. فقلت: وهل تفعل ذلك كل يوم جمعة؟ فأجاب: نعم، لأنني ما أصبحت أستاذا جامعيا إلا بسبب تلك الالتفاتة. كنت أصلي قديما في مسجد قريب من الجامعة، والحزن باديا على وجهي بسبب وفاة والدي المعيل الأوحد لنا. فالتفت نحوي رجل كان يصلي بجانبي وسألني: هل لك حاجة يا بني؟ توسمت الخير في وجهه وقلت: نعم، أريد أن أسدد أقساط جامعتي. فأجاب: على الرأس والعين، أعطني اسمك بوضوح، وغدا اذهب واستلم الإيصال، وفي كل عام سأفعل لك ما سأفعله غدا إلى أن تتخرج بإذن الله. اغرورقت عيناي بالدموع ودعوت له وقلت: كيف أرد لك ذلك الجميل؟ فأجاب: عندما تتخرج وتعمل اسأل من يصلي معك بعد الانتهاء من صلاة الجمعة نفس السؤال، وإذا علمت بأن لديه حاجة اقضها له إن استطعت، تكون بذلك قد رددت لي الجميل. وفعلا يا أخي، فقد تعهد بسداد أقساط تعليمي حتى التخرج، وعملت في الجامعة. كنت أزوره نهاية كل عام لأزف له بشرى نجاحي إلى أن وافته المنية، وأنا على عهده باق إلى أن ألقى الله جل في علاه. مستمعي الكرام، إنه عهد الخير، العهد الذي يبارك في الحياة الدنيا ويملأ الميزان في الآخرة. فازرع الخير لتحصد الخير، وكن على العهد باق. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.